يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في هذا الدرس السابع من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثالث، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون عن المفعولات، ونبدأ بأبرز المفعولات وأظهرها وأوضحها، وهو المفعول به. المفعولات كما هو معلوم خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له أو لأجله، والمفعول فيه، والمفعول معه. والمفعول فيه والمفعول معه، فهي خمسة مفاعيل. نبدأ بالنوع الأول والقسم الأول، وهو المفعول به، هو أشهر هذه المفاعيل وأكثرها استعمالا في الكلام. المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه فعل الفاعل. فحينما أقول أكرمت محمدا، أكرمت محمدا، فإن محمدا مفعول به. لماذا؟ لأنه وقع عليه الإكرام، وقع عليه الإكرام، يعني وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل. فإذا المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. طيب، لو قلت مثلا ما أكرمت زيدا، ما أكرمت زيدا، فهل نقول إن زيدا مفعول به؟ طيب، هو لم يقع عليه الفعل لأنه نفي. الجواب: نقول عنه مفعول به، يعني أن النفي لا يؤثر، لأن هذا اصطلاح لأهل النحو. وأيضا فالمقصود به في الأصل أنه هو الذي يقع عليه الفعل، فهو وقع عليه ترك الإكرام، وقع عليه ترك الإكرام، والترك فعل أيضا، والترك فعل. حينما أقول أيضا أطاعت المرأة زوجها، أطاعت المرأة زوجها، هنا المفعول به هو زوجها، زوج، فهو وقع عليه فعل الطاعة، وقع عليه فعل الطاعة من المرأة، فالمرأة هي الفاعل للطاعة. وأيضا حينما أقول يعني فهم الطالب المسألة، فهم الطالب المسألة، فالمسألة هنا مفعول به، لأن الطالب وفهم هذه المسألة، بمعنى وقع على المسألة فعل الفاعل، وقع على المسألة فعل الفاعل. إذن نقول إن المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه فعل الفاعل. ويحترز بعضهم فيقولون دون تغيير صورة الفعل. هذا الاحتراز من أجل أن يخرج نائب الفاعل. يعني حينما أقول أكرم محمد، هو وقع عليه الإكرام، ما زال هو مفعول به هو المكرم، لكنه انتقل هنا لما تغيرت صورة الفعل وبني للمفعول، انتقل محمد من كونه مفعولا به إلى كونه نائبا عن الفاعل، نائبا عن الفاعل، وأخذ حكم الفاعل فرفع، أخذ حكم الفاعل فرفع. كذلك أيضا حينما يعني نأخذ بعض الآيات التي ورد فيها المفعول به، وما أكثر الآيات، كثيرة هي الآيات التي يرد فيها المفعول به، من ذلك قول الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار. فالليل هنا مفعول به، وقع عليه فعل تقليب الليل والنهار، فالله عز وجل يقلب الليل والنهار، فهو مفعول به، فهو مفعول به. ما حكم المفعول به؟ حكمه النصب، حكمه النصب، ويكون منصوبا دائما، وواجب النصب. إذن يكون المفعول به منصوب، يكون منصوبا دائما، يكون منصوبا دائما. السؤال الآن: ما الذي نصب هذا المفعول به؟ بمعنى ما هو العامل الذي نصب المفعول به؟ هل الفعل فقط هو الذي ينصب المفعول به؟ هل هو الناصب الوحيد الفعل؟ الفعل هو أكثر هذه النواصب، يعني أكثر ما ينصب المفعول به هو الفعل، وهذا هو المشهور، وهذا هو الكثير، هذا هو المشهور وهذا هو الكثير. والأمثلة التي ذكرناها سابقا تدل على أن الفعل هو الذي نصب هذا المفعول به. إذن هو منصوب، المفعول به منصوب، والناصب له وهو العامل، هذا الذي نسميه العامل، هو الفعل. يقلب الله الليل والنهار، الفعل يقلب. حينما أقول فهم المسألة، فهم محمد المسألة، فالمسألة مفعول به منصوب، أين الناصب؟ الناصب هو فهم هذا الفعل. إذن أشهر العوامل هو الفعل، لكنه ليس هو العامل الوحيد، ليس هو العامل الوحيد أو الناصب الوحيد، فهناك عوامل تعمل عمل هذا الفعل، منها المصدر، المصدر. فحينما نأتي إلى قول الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أي إطعام هنا هذا هو المصدر، ويتيما هو المفعول به، وليس عندنا فعل هنا، ولكن عندنا هذا المصدر الذي عمل عمل الفعل، فنصب المفعول به يتيما، فنصب المفعول به يتيما. إذن كما يكون الفعل عاملا في المفعول به يعمل فيه النصب، فكذلك يكون المصدر أيضا، يكون المصدر أيضا عاملا في الفعل. وكذلك أيضا من العوامل التي تنصب المفعول به اسم الفاعل، اسم الفاعل أيضا، فاسم الفاعل أيضا ينصب المفعول به. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام. آمين هنا اسم فاعل، يعني هذا الاسم، اسم الفاعل هذا هو الذي نصب المفعول به البيت، هو الذي نصب المفعول به البيت. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه، وكلبهم باسط ذراعيه، فباسط اسم فاعل، وذراعيه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، والعامل فيه اسم الفاعل باسط، والعامل فيه اسم الفاعل باسط. إذن من العوامل الفعل والمصدر واسم الفاعل، وهناك عوامل أخرى نكملها إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ها هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل عن العامل في المفعول به، ذكرنا الفعل والمصدر واسم الفاعل، وكذلك يعني يلحق باسم الفاعل صيغ المبالغة. صيغ المبالغة فإنها هي ملحقة باسم الفاعل، حينما أقول معطاء، حينما أقول تباع، فلان تباع الحق يعني يتبع الحق، فمعطاء الخير، معطاء الخير يعني يعطي الخير. فهذه أسماء أو صيغ المبالغة، صيغ المبالغة هي تابعة لاسم الفاعل، فهي في هذا القسم قسم اسم الفاعل. فإذا الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة، وكذلك اسم المفعول، اسم المفعول المشتق من الفعل المتعدي لمفعولين أو ثلاثة مفاعيل. كيف؟ اسم المفعول قلنا هو يشتق من الفعل المبني للمفعول، المبني للمجهول كما يقال. فإذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد فيكون هذا المفعول نائبا عن الفاعل، يتحول إلى أن يكون نائبا عن الفاعل، فلا يصبح عندنا مفعول منصوب، لا يوجد عندنا مفعول منصوب. لكن إذا كان الفعل ينصب مفعولين أو ينصب ثلاثة مفاعيل واشتق منه فعل اسم مفعول، اشتق منه اسم مفعول، فإن المفعول الأول هو الذي يكون نائبا عن الفاعل. طيب المفعول الثاني يكون مفعولا به، ويكون مفعولا ثانيا، ويكون العامل فيه اسم المفعول، يكون العامل فيه اسم المفعول. إذن من العوامل أيضا اسم المفعول. يعني حينما أقول مثلا محمد معلم أخوه المسألة، معلم أخوه المسألة، يعني علم أخوه المسألة، فالمسألة هنا مفعول به ثان، والعامل فيه اسم المفعول معلم، اسم المفعول معلم. كذلك فلان مسؤول أخوه حاجة، مسؤول أخوه حاجة، يعني سئل أخوه حاجة، سئل حاجة، فالحاجة هنا مفعول ثان والعامل فيه اسم المفعول، والعامل فيه اسم المفعول. إذن نعيد العوامل: الفعل والمصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول، واسم المفعول الذي اشتق من الفعل المتعدي إلى مفعولين أو ثلاثة، وأخيرا اسم الفعل. اسم الفعل أيضا يكون عاملا من العوامل التي تنصب المفعول به. يعني لما أقول دونك الكتاب، دونك الكتاب، هذا دونك هنا اسم فعل بمعنى خذ، ها؟ فهنا العامل هو اسم الفعل، العامل اسم الفعل، والمفعول به هو الكتابة، المفعول به هو الكتاب. وكذلك أيضا قول الله عز وجل عليكم أنفسكم، وقول الله عز وجل قل هلم شهداءكم، هلم شهداءكم، هلم الصحيح أنها أو على يعني لغة أهل الحجاز أنها اسم فعل، أنها اسم فعل، فهي اسم فعل. وما بعده هلم شهداءكم أي ائتوا بشهدائكم، أحضروا شهداءكم. فالشهداء هنا هلم شهداءكم، شهداء هنا مفعول به. أين العامل؟ العامل هلم، وهلم اسم فعل، هلم اسم فعل، فهو اسم فعل أمر طبعا، فهو العامل في المفعول به. هذه هي جملة العوامل، لكن الفعل هو الذي يأتي في مقدمتها وعلى رأسها، وهو الأصل في العمل، هو الأصل في العمل. ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى فقرة أخرى متعلقة بالمفعول به، وهي أنواع المفعول به. أنواع المفعول به: المفعول به يأتي اسما ظاهرا، ويأتي ضميرا، ويأتي مصدرا مؤولا، فيعني تتعدد أنواع المفعول به، لكن الأصل أن يكون اسما ظاهرا، أن يكون اسما ظاهرا. فهم المسألة، المسألة مفعول به وهو اسم ظاهر، وهو اسم ظاهر. لكن لو قلت فهمته المسألة ففهمها، ففهمها، هنا فهمها، هذه يعني جملة فيها الفعل فهم، وفيها الفاعل المستتر هو، وفيها المفعول به وهو الهاء، فهمها، فهمها. فالهاء هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذن الأصل في المفعول به أن يكون اسما ظاهرا، لكنه قد يكون ضميرا. طيب، قد يكون ضميرا متصلا، قد يكون ضميرا متصلا، كما يعني ذكرنا الآن فهمته المسألة ففهمها، ففهمها. ومثله أيضا قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، يصوركم، فيصور فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف، الكاف هذه ضمير في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذن قد يأتي المفعول به ضميرا، قد يأتي المفعول به ضميرا متصلا، وقد يكون ضميرا منفصلا، وقد يكون ضميرا منفصلا. مثاله قول الله عز وجل إياك نعبد، إياك نعبد، فهنا الفعل نعبد هو العامل، والمفعول به مقدم على عامله، مقدم على عامله إياك، فهو ضمير منفصل، فإياك هنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب

ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا أيها الإخوة قبل الفاصل عند الحديث عن أنواع المفعول به، فقلنا إن المفعول به قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا، وقد يكون مصدرا مؤولا، بمعنى أن يأتي في موضع المفعول به أن المصدرية وبعدها الفعل المضارع المؤولة بالمصدر، أن المصدرية مع الفعل المضارع فتؤول بمصدر. وقلنا من الأمثلة على ذلك: أقدر لك أن تجتهد، يعني أقدر لك اجتهادك، يعني أقدر لك اجتهادك. وكذلك أيضا مما يؤول بالمصدر أن الناصبة، يعني التي تعمل عكس عملي كان، أن مع اسمها وخبرها يؤولان بالمصدر أيضا، كما لو قلنا أثبتت التجربة، أثبت المعلم أن التجربة خاطئة، أثبت المعلم أن التجربة خاطئة. فهنا أن التجربة خاطئة، هذه أن وما بعدها، أو أن وما بعدها، هي في تأويل المصدر، كأنني أقول أثبت المعلم خطأ التجربة، أثبت المعلم خطأ التجربة. فإذا أن ومعمولاها اسمها وخبرها قد يؤولان بالمصدر، ولذلك يقعان موقع المفعول به. وكذلك أيضا قد يأتي المفعول به جملة مؤولة بالمفرد. حينما أقول ظننتك تجتهد، ظننتك تجتهد، يعني ظننتك مجتهدا، يعني ظننتك مجتهدا. فهنا مجتهدا، ظننتك تجتهد، تجتهد هنا هي مؤولة، هي جملة في الحقيقة، فعل وفاعل مستتر، هي في الحقيقة مؤولة بالمفرد، مؤولة بالمفرد. فإذا يتنوع المفعول به، تنوع المفعول به، فيأتي مرة اسما ظاهرا، ومرة ضميرا، ومرة مصدرا مؤولا، وهذا أمر مستعمل وكثير. بقي أن نشير إلى بعض النماذج وبعض الآيات التي يمكن أن نقف معها ونعربها ونفصل في إعرابها. من ذلك قول الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. الذي اسم موصول مبني أيضا وهو في موضع رفع الخبر. يصور فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة يصور، لأنه لم يسبقه ناصب أو جازم، فهو فعل مضارع مرفوع. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والكاف يصوركم، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع. وجملة يصوركم وما بعدها الجملة كاملة، هي هل لها محل من الإعراب؟ الجواب: لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول، صلة الموصول الذي لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. إذن هنا نوع المفعول به هنا نوعه ضمير متصل، نوعه ضمير متصل. طيب حينما نقول مثلا يتلو المسلم كتاب ربه، يتلو المسلم كتاب ربه، يتلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة يتلو، لأن آخره واو، وهذه الواو يعني لا يعني يثقل تثقل عليها الضمة، فلا نقول يتلو، فهذا ثقيل، فلذلك نقول الفعل هنا يتلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. والمسلم ما إعراب المسلم؟ إعرابه واضح، هو فاعل، فاعل مرفوع، لأنه هو الذي يتلو، هو الذي يقوم بالفعل، فهو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكتاب مفعول به، كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يتلو المسلم كتاب ربه، كتاب ربه. فإذا كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف أيضا، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. كذلك من الآيات التي يعني نقف معها ونعربها قول الله عز وجل: قل هلم شهداءكم. هلم اسم فعل أمر مبني ويعمل عمل الفعل، ولذلك فاعله ضمير مستتر، وشهداء مفعول به، مفعول به. نوع المفعول به هنا اسم ظاهر، لكن نوع العامل هو اسم فعل، نوع العامل اسم فعل، شهداء فهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والكاف شهداءكم، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، مبني على الضم في محل جر بالإضافة، أضيف شهداء إلى الضمير، إلى الضمير. والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع. كذلك أيضا من الآيات التي مرت معنا ونقف معها أيضا قول الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. أو إطعام، إطعام هنا معطوف على فك رقبة، أو إطعام معطوف على مرفوع فهو مرفوع، أو إطعام في يوم، في يوم جار ومجرور، في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة هنا وصف لليوم، ذي نعت ليوم مجرور مثله وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو أيضا مضاف، ذي مسغبة يعني المسغبة هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني إطعام اليتيم في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة. يتيما هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. وهنا في هذه الآية جاء العامل مصدرا وليس فعلا، والمفعول به اسما ظاهرا، والمفعول به اسما ظاهرا. وهنا يعني أدعو إخواني وأخواتي إلى التأمل في آيات كتاب الله عز وجل، وأن يتبينوا المفعول به الفاعل والمفعول به، لأن هذا يعينهم في فهم كتاب الله. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد